إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا الذي تعبدنا بهذه الأسماء علما وذكرا وحالا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى الشهيد. وهذا الاسم الرباني ورد في الكتاب والسنة، وكما يقول الإمام ابن العربي وأجمعت عليه الأمة. وأصل الشهادة هو الحضور، شهد أي حضر، وفيها معنى زائد عن قضية الحضور، لأن الحضور يقتضي العلم ويقتضي الاطلاع ويقتضي الخبرة، ولكن فيه معنى زائد. هذا المعنى الزائد هو الإظهار ما علم، ومن هنا أخذت الشهادة. فالشهادة جامعة لأمرين إن كانت حقا. الأمر الأول أنه حضر الشيء فاطلع عليه وخبره وعلمه، والأمر الثاني أنه أبان عما اطلع عليه. وذلك قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أعلم الخلق بذلك وكفى بشهادته شهادة جل في علاه. والله عز وجل هذا الاسم لم يرد في القرآن إلا مجموعا، فقوله سبحانه: والله خير الوارثين وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. إن الله على كل شيء شهيد. فالله عز وجل ما من شيء إلا وهو سبحانه وتعالى مطلع عليه، عالم به. وكذلك أنه سبحانه وتعالى إذا علم الشيء أبانه وأظهره. وهناك من العلم ما نعلمه لله عز وجل ما لا يطلع عليه أحد، من ذلك أسمائه، وادخرته في علم الغيب عندك. فعلم الله عز وجل لا منتهى له، فإنه يعلم الأشياء التي أوجدها. هناك من عوالم التي خلقها الله عز وجل ما لا نعلمها، أو أنه أخبرنا عنها على صفة الإجمال. هذا العرش العظيم هل يستطيع أحد أن يحصيه أو أن يحيط به، مع أن الله عز وجل أخبرنا بهذا العرش، وأنه عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، ومع ذلك نحن لا نستطيع أن نعلم علما فيه الإحاطة لما خلق، بل نحن لا نعلم أنفسنا والأشياء الدقيقة نحن لا نعلمها. مثلا: ما بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها. كم يحيط الناس بعلم الله عز وجل مما علم من البعوضة التي خلقها، فلا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى لما يقول أنه شهيد على كل شيء، تستطيع أن تعلم فقط تصورا أنه ما من شيء يغيب عليه، يغيب عنه، فهو مطلع عليه ويراه. وأنه سبحانه وتعالى لو أشاء أبان عنه وأظهره ولا يعجزه شيء. والعلم أيها الإخوة الأحبة مبتدأه هو أن تعلم الشيء، لكن هذا لا يسمى علما فقط. إذا اقتصر المرء على معرفة الشيء فقط هذا لا يسمى علما، ولا يكون الرجل عالما. لا بد من شيء آخر أن يعلمه، ثانيا أن يحيط به ويدركه. لأن لو أن رجلا سمع بشيء اسمه أصول الفقه هل يكون عالما؟ لا. طيب لو أن يحتاج إلى شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ يحتاج إلى أن يحيط بهذا العلم، أن يعرف دقائقه، أن يدخل في مسائله، أن يطلع على فروعه، وهكذا لا يسمى عالما. مع أنه علم الشيء وأنه هذا الشيء موجود من العلوم وما يختص به، ولكن لابد أن يعلم دقائقه وأن يعلم أن يحيط به. وكذلك هذا لا يسمى عالم، لا يسمى، لابد من شيء آخر. وهو أن يستطيع الإبانة عن هذا العلم، أن يستطيع الإبانة عن هذا العلم، أن يجلس فيتكلم ويحيط. ومن هنا يختلف العالم عن الجاهل، فإن الجاهل ربما يتحدث عن الأشياء فيفسدها، صحيح؟ ربما الجاهل يتكلم عن شيء لكنه يتكلم عنه بطريقة فيها الجهل فيفسد الموضوع الذي يخبر عنه، ولكن العالم يخبر عنه. وتتفاوت درجات الناس في الإخبار عن الشيء، فتتفاوت مراتب علومهم، تتفاوت مراتب علومهم في إحاطتهم لهذا العلم، في إحاطتهم له، في معرفة دقائق مسائله، في معرفة تنوع مسائله. وكذلك يختلف بعد ذلك، تختلف مراتب أهل العلم في العلم، وهو أن يبين هذا العالم عن هذا العلم، أن يبين عنه. فالعي العيي الذي لا يستطيع الإبانة عن نفسه لا يسمى عالما، لا يستطيع. الآن العامي يرى أشياء في نفسه، يرى أشياء في الناس، لو قيل له تحدث عن الكبر هو يراه في الناس وأدركه، وربما يلاحظ من الكبر ما لا يلاحظه غيره في الناس، أو يتحدث عن البخل فلا يستطيع، يقول لك البخل هو البخل. ولكن العالم يطلع على أسرار هذا الأمر ويستطيع أن يبين عنه. ومن هنا كانت الشهادة ليس فقط أن يعلم، هذا لنفرق بين أسماء الله فيما يزيد الاسم عن الآخر. فلو قال لماذا يسمى شهيد، ويمكن أن يستعيض عنه بعالم أو عليم، لماذا نقول شهيد ولا يستعاض عنه ويكتفى بقوله خبير، مع أن الشهادة خبرة والشهادة علم. وتختلف الشهادة عن هذا، أولا العلم قد يأتي بالسماع والشهادة لا تكون كذلك، الشهادة لا تكون بالسماع. العلم أنا أخبرك بمعلومة فتصبح عالما بها ولو لم ترها، نحن نعلم أشياء كثيرة في هذا الوجود وفي عالم الغيب ولم نرها ولم نحسها لم نشمها، ولكنه إذا حضرتها وأبصرتها بعينك فإنك تسمى شاهدا لما حضر. ومن هنا قالوا كما قال ابن العربي في شرحه لهذا الاسم، قال ما حصل به العلم سوى السماع. الشهادة أن يحصل لديك العلم بس، أن يستثنى بالسماع، لأنه إذا اقتصرت على السماع لا يسمى شاهدا. طب قد يقول قائل هناك شهادة بأني سمعت فلان يقول، أنت هنا شهادة على أنك سمعته، ليس شهادة على ما أخبر به. هذا يسمى الشهادة على الشهادة أو الشهادة على الخبر. الأمر الثاني، الشهادة فيها أمر زائد، فقد يكون عالما بالشيء ولا يخبر به، والله عز وجل يوم القيامة يشهد على الخلق وكفى به شهيدا، ومع أنه سبحانه وتعالى كفى به شهيدا إلا أنه لرحمته وحكمته وتمام إعذاره للخلق يشهد غيره. فأول ما يشهد للعبد بدنه، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد عليهم أبشارهم، تشهد عليهم شعورهم، تشهد عليهم ذرات أبدانهم، تشهد عليهم أنهم فعلوا. وتنطق، وقال لما قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عجيب أن الناس يظنون أن الأدوات هي التي يقتصر عليها الفعل، فإذا غابت الأداة لا يمكن أن يقع الفعل، وهذا غير صحيح. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، إن الذي أمشاه على رجليه يمشي على وجهه. المسألة هو أن الله خلق الرجلين ووضع فيها قدرها وقوتها بأنها تمشي، ولو سلبها ما تمشي. كم من الناس عندهم أرجل لا يمشون بها، صحيح؟ فلو شاء الله جعل المشي بآلة أخرى غير آلة الرجلين، موجود هذا في الوجود ولا لا؟ ومنهم من يمشي على بطني. سمى الله عز وجل مشي حركة هذه الدابة التي تتحرك على بطنها سماه مشيا، مش على بطني، فليس لها شيء سوى البطن تمشي عليه. فالله عز وجل يجري هذا المعنى، فيوم القيامة الله عز وجل يجعل هذه الأبدان والأشياء تنطق، كما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي. الحجر يتكلم، ليس له حنجرة، لا يتردد في جوفه الهواء، لأن الكلام ما هو؟ هو تردد الهواء في الجوف، الهواء. سبحان الله، ما هذه الآلات التي خلقها الله عز وجل من أجل هذا المعنى، مثل الحنجرة، مثل الجوف، مثل اللها، وهكذا مثل القصبات وغير ذلك. فالله عز وجل يوم القيامة يشهد هؤلاء. طيب، أليس الله كافيا؟ يقول: أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. لكن من تأمل القرآن وجد أن المجرمين يعاندون الله يوم القيامة، حتى يوم القيامة. قال: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. يعني يوم القيامة يقف الواحد منهم، فكأن هناك أنواع من في القيامة، أنواع من إقامة الحجة على الخلق. وهذه الآية: فيحلفون له، كأنه في الابتداء سبحانه وتعالى لا يظهر لهم الأدلة، كما يفعل عند المحققين، فيقول له: ماذا فعلت؟ فهو يظن أن المحقق لا يعلم شيئا عنه، فيبدأ يصنع قصة من الخيال، أو ينفي أفعالا وقع بها. وهذاك ينظر إليه، يعني أي مسخ أمامه يتكلم، وفي داخله يستهزئ به. أيوة، كيكذب، قل ما تشاء. وأظن أن هذه ويحلفون له قبل ظهور الأدلة، ويحلفون له كما يحلفون لمن؟ الضمير يعود لمن؟ يعود لله عز وجل، يعود لله، يحلفون لله. تصور، وهم، فانظر إلى هذه النفوس العجيبة التي لا تحلف لله وهي تعلم أن الله لا يغيب عنه شيء، فقبل أن يظهر لهم الأدلة يقول لهم: ماذا فعلتم؟ فيحلفون له كما يحلفون لكم. ماذا يحلفون لهم؟ ماذا كانوا يحلفون؟ يحلفون أنهم معهم، يحلفونهم أنهم على الخير وليسوا منافقين، يحلفون أنهم يناصرونهم ولا يناصرون أعداءهم، يحلفون أنهم على الإيمان وليس على الكفر والنفاق والزندقة، فيحلفون لله هذا اليمين. فالله ويحسبون أنهم على شيء. وقوله ويحسبون أنهم على شيء، إما أنها متعلقة بالحلف، يعني إذا حلفوا حصل لهم إثبات القضية التي يريدونها، تعلقها بها. يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم، أي بحلفهم، يحسبون أنهم بحلفهم على شيء. يعني كما يقال في العامي، قالوا للسراج احلف، شو قال؟ قال: جاء الفرج. فقال: خلاص. الله قال لهم: ماذا فعلتم؟ فجعلوا يحلفون له، فقالوا: خلاص، ملصنا، نجونا. هذا واحد. المعنى الثاني وهو الأقوى والله تعالى أعلم، أن متعلق ويحسبون أنهم على شيء، أن تعلقه يعود لظنهم أنهم كانوا على دين. كيف يظن أنهم على دين؟ وهذا دليل على أن المرء قد يكفر وهو لا يدري، ظانا أن ما يفعله هو الخير. رجله في الشرق ورجله في الغرب، رجله مع المؤمنين، كان هذا حديث عن المنافقين، هذا حديث عن المنافقين، فرجل رجله مع الكفار ورجله مع المسلمين، فماذا يقول؟ يقول: إن نجح هؤلاء كنت معهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين. فهو يأتي يوم القيامة يشهد أنه كان مع المؤمنين. هل هو صادق أنه مع المؤمنين؟ نعم. ويحسبون أنهم على شيء، أنه كنت معهم، ولما خرجوا لكذا خرجت معهم، ولما جلسوا لكذا جلست معهم، ولما فعلوا كذا كنت معهم، فيحسبون أنهم على شيء. بما أتوا من أفعال عند حضور قوة الإيمان أو عند احتمال نصرة الإيمان. يحسب أنه هذا متعلقه لما كانوا عليه وليس لما حلفوا عليه. واضح؟ فهذان معنيان في قوة يحسبون أنهم على شيء. إنه هذا ينجينا، كنا معهم، هذا كنا معكم نحن. ماذا قالوا؟ لكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى سمعوا الكذب أكلوا، فإن جاءوك فاحكم بينهم وأرض عنهم. كانوا يأتون إليه فيحسبون أنهم نحن ذهبنا وجلسنا وصلينا وفعلنا، فيحسبون أنهم على شيء ولا يدرون أن هذا لا قيمة له ولا قيمة لهذا العمل، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان الكامل والتوحيد الكامل. هنا نقصد التوحيد الكامل، ونقصد بالإيمان هنا الإيمان الذي هو أركان الإيمان. والقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، يشهد كل شيء يحضره. وتعلمون أن كلمة شهيد هذا المعنيان اخترقا. الأول ما هما؟ أن الشهادة لا تكون بالسماع إنما تكون بالحضور. إذن لما يسمع المرء أن اسم الله الشهيد، أنه شهيد، ما هي الأقوى دلالة في قضية الحياء من الله ومراقبة الله وأن الله عز وجل حاضر؟ ما هو الأقرب، أن تقول عليم أم تقول شهيد؟ شهيد في هذه الدلالة، في هذه الدلالة نقول شهيد، شهيد يشهد أنه يشهدكم، أنه حضر إليكم، أنه سبحانه وتعالى حاضر ينظر إليكم الآن، خلاف ما يقال الملائكة تخبره. فإن الأولى أدعى للحياء من الله، وأدعى لمزيد من الخوف، وأدعى لمزيد من المراقبة، فهذا مهم جدا. فالله عز وجل مطلع على كل شيء وحاضر، أنه يحضره جل في علا، يحضره بعلمه وسمعه وبصره، يحضره سبحانه وتعالى حتى إنه أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، يشهد شاهد. وكل على كل شيء، ليس فقط على الخلق من البشر، ولكن على كل خلقه من البشر وغير البشر، يشهد على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم سبحانه وتعالى في شهادته على أفعال البشر يوم القيامة يبينها ويظهرها ويكشفها للناس. والسعيد من ستره الله يوم القيامة، من ستره السعيد من ستره الله في هذه الدنيا وستره يوم القيامة ويشهده. ولا يحصل، لا يحصل الستر إلا بشروط. أول شرط وأهم شرط في حصول الستر هو أن تستر نفسك. أول شرط لأن تسعى بأن يسترك الله. وكل عبد، وأي عبد لك لم يلم، كل ابن آدم خطأ، ما في أحد، كلنا ذنوب، كلنا معاصي، كلنا يقع منه الذنب الظاهر والباطن. ويوم القيامة عندما تكشف هذه تكشف الحركات وتكشف الكلمات، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تكشف ما في الصدور، ماذا فكرت وماذا قالت وماذا تمنت وماذا سألت وماذا طلبت وماذا اشتهت هذه النفوس. عندما تظهر هذه الكتب العظيمة السجلات، ماذا جاء في الحديث؟ قال كمد البصر. أنا حدثتكم في قصة لما حققوا معي مرة في بريطانيا، نقلونا من سجن إلى سجن، وهذا سجن سيء، وضعونا مقيدين وكذا، ومنعونا حتى من الحديث بالعربية حتى في التلفون إلا يوم واحد في الأسبوع مع الأهل. فمرة أقول لزوجتي هؤلاء كلاب، فأحضروني وإذا هم مترجمين كل الربع ساعة، كان يطول ربع ساعة كل أسبوع تتكلم مع الأهل، وإذا هم مترجمين ربع ساعة. هو قدم قال تفضل، فانظر إليها حقيقة ذهب مشهد الدنيا، ما عاد أمامي لا هؤلاء ولا ماذا يقررون، إنما ذهبت إلى مشهد الآخرة. ربع ساعة فقط، ماذا كتب فيها؟ تذهل. أنا قلت هذا، نعم قلت هكذا، هذه الكلمة. فتصبح فقط تعد ماذا قلت وماذا، فكيف لو سجلت ماذا فعلت وكيف حركت يدك وكيف غمزت بعينك وكيف لويت بفمك. تصور أن الرجل لو قال مسجلة، ماذا تعني وماذا تدل؟ هل هي استهزاء؟ هل هي احتقار؟ هل هي كبر؟ هل هي غرور؟ هل هي رضا؟ لو أنه قال رجلا عملا فاجرا فرضيت عنه، أو قال كلمة فاستهزأت به، كل هذا مسجل. فالله عز وجل جل في علاه، مع أنه الشهيد وكفى بشهادته شهادة، جل في علاه إلا أنه يقيم الشهداء. فلستر الله أولا أن تستر نفسك، الستر الثاني هو أن لا تبيت الخيانة. الله عز وجل يكره الخيانة، ما منا إلا وله ذنب، لكن إياك أن تبيت الخيانة لدينه وتبيت الخيانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذا أعظم الخيانة هي خيانة الدين. قال السلف: لو أن رجلا في السحر بيت أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس يقولون فلان كذاب، خلاص كسف الستر، كشف الستر، انتهى. يذكر عن أبي حنيفة، ولا أظنها تصح عنه، لكنها ربما تصح عن غيره، أنه كان يمشي فصار الناس يقولون هذا الذي يقوم الليل كله. الله نشر له هذه الفضيلة، أنه أن الناس يقولون أنه يقوم الليل، وإن خالها تخفى على الناس إيش تعلمي، ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الأخلاق الرائحة، تضع رائحة طيبة تنتشر هذه الرائحة الطيبة، الله يبينها ويظهرها للناس، ويضع المرء رائحة خبيثة فيمشي والناس يقولون. يقال أن رجلا كان يرابي سرا، فيمشي فيقول الأطفال هذا مرابي، ثم تاب وصلح فصار الناس يقولون هذا الرجل الصالح المزكي. ما في شيء يكتم إلا إلا إلا ما أسر العبد ولم يظهر من فعله، واستحيا من الله فيه، طلب من الله الستر واستحيا من الله لما يقع من قلبه من نوازغ الشر، من محبة الظهور، من كراهية أن يسبقه أحد. أما إذا كره ما المسلمين، لا، هذا من الشر الذي يفضحه الله. إذا كره الخير للمسلمين هذا يفضحه الله، وإذا أحب الشر المسلمين هذا يفضحه الله عز وجل. فأولا هو أن دائما ينوي الخير لهذا الدين وينوي الخير للمسلمين. وشرط ثالث لستر الله لك هو أن تستر الناس. للحديث: من فضح عورة المسلمين فضح الله عورته. حتى يكشفه ما في بيته، حتى وهو في بيته في أقل بيته. يا معشر المسلمين، لا يجوز لك أن تتعقب العورات. افرض أنك رأيت عورة، عليك أن تصرف نظرك وعقلك عن متابعتها، ما تتبع خلاص. لو قدرا وقعت على ذنب لأخيك استره. أما ينظر اليوم المسلمين، ما بصدق الواحد غير يعني يعرف عورة لأحد فيمشي بها في الناس ويقولها ويشيعها. فهذا الذي يظهر عورات المسلمين، الله سيكشف عورته. القانون الغيبي مرتبط بقانون ماذا؟ بقانون الدنيا. أنفق، شوف القانون، هذا هو القانون الإلهي. أنفق ينفق عليك. من ستر عورة أخيه ستر الله عورته. هكذا الغيب كله مربوط بك يا مسكين، كل الغيب مربوط بك. لو أن رجلا لا يستطيع أن يفعل، لكنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاجز، ماذا يأتي في الحديث؟ قال: أنت مع من أحببت. أفعال القلوب، انظر، هذا يدل على قيمة أفعال القلوب، الله مطلع عليها. والقصد من هذا أن العبد إذا علم أن الله يشهد ويحضر فعله واستحيا منه، فالله عاب على الكافرين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. هذا بيت، ليش اسمه بيت؟ لأنه يكن صاحبه، بيت الشيء، ولكن يسمى الفعل في الليل بيات، ليش؟ لأنه يستر، يستتر في الليل، يستتر الليل يستر، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمرء إذا علم أن الله استحيا منه، إذا علم أن الله يراه ويحضره فكيف يفعل؟ وذلك جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن العبد إذا دخل إلى الفاحشة وألقى الستائر وأغلق البيت، فالله يقول له فما الذي يحول بيني وبينك؟ أنت سترت بينك وبين الناس، الناس لا يرونك، لكن ماذا تفعل معي؟ فالله عز وجل شهيد. ثم الله أقام شهادة الكتابة وشهادة الملائكة، وهناك أعمال أقام شهادة الأنبياء. ماذا أجبتم؟ قال لا علم لنا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا من هذه الكلمة توضع تحت باب كذلك الأدب مع الله، أدب الأنبياء مع الله، هم علموا أو لم يعلموا، ولكن هذا مقام. من الذي يقف أمام الله يقول أنا علمت؟ وأنا من الذي يقف؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا من أدبهم؟ إنك أنت علام الغيوب. حتى إننا علمنا شيئا من الظاهر، لكن خفايا الناس أنت أعلم بها، وذاك كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت، ولما توفيني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. نسب العلم، أسنده إلى الله، هذا مقام عظيم، مقام عظيم. لما أمر على هذه الآية يعني يقع في قلبي، تتلى هي في يمكن في كل يوم تتلى في الأرض، انظر هذا، يعني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. يعني أي موقف سيقفه هذا النبي العظيم بفعل هؤلاء المجرمين الذين نسبوا له أنه قال اعبدوني من دون الله أو أنني ابن الله؟ موقف، ما هو عيسى عليه السلام نبي حي كريم ككل الأنبياء عليهم السلام. والقصد من هذا أنه إذا علم العبد أن الله عز وجل يشهده يستحي منه فلا يقبل على المعاصي، يتوب. وكم من العبيد، كم من العبيد الله عز وجل أحبهم لموقف واحد تذكروا فيه شهادة الله عليهم. هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، بما نجوا؟ بما صاروا من الصالحين؟ للحظة واحدة تذكروا أن الله يحضرهم. إياك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت أتذكر، وذكر الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. هل التقي يصيبه طائف من الشيطان؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ليش تذكروا؟ كما حدث مع يوسف عليه السلام، وهمت به ما بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان، البرهان هو الدليل، البرهان وهو ليس فقط الدليل، الدليل الملزم، الدليل القاطع. البرهان لا دليل فوقه يفوق عليه أو يزيله، فهو رأى برهانا، إما أنه رأى حكم الله، إما أن الإيمان أشرق في قلبي وهذا معنى قوي، وإما أن النبوة التي الله عز وجل جعلها له عصمته من الوقوع في هذه المعصية. وكل هذه معاني صحيحة متحققة في حال يوسف عليه السلام. فهذا إذا علم العبد أن الله سيشهد، ثم يوم القيامة يشهد سبحانه وتعالى، يسكت الخلائق جميعا، يسكتهم، يميتهم. لمن الملك اليوم؟ وكفى بالله شهيدا. وهذه إذا استحضرها العبد لم يخف. هذا الرجل الذي استدان من أخيه كما في الحديث الصحيح من بني إسرائيل، استدان من أخيه ووعده أن يؤدي إليه الدين في يوم كذا وكذا، فهذا اليوم جاء المطر وسال الوادي فامتنع، فلم يقدر أن يوصل الأمانة لأخيه، فوضعها في داخل زجاجة وربط عليها وألقاها، قال والله وكيل على أن يوصلها، وصلت أو لم تصل. فذاك أنت عندما تولى كفى بالله شهيدا، وحين تعلم أن هذا الشهيد، أن هذا الشهيد قاهر، أن هذا الشهيد قاهر، وأنه قوي، وأنه سبحانه وتعالى الملك، وأنه لا يغلبه أحد. الشهادة ما قيمتها؟ ما قيمة الشهادة؟ ما قيمتها؟ أنها تقطع الحجج وتقيم البينات ويفصل فيها الحقوق. فإذا علمت أن الله هو الشهيد اطمأننت أنه سيقطع شهادة كل مزور، وأنه سيقطع حجة كل أحد، وأنه سبحانه وتعالى سيبين الحق. فلو ظلمت لحين، النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة سيظهر الله الحق، سيظهره الله عز وجل. فإذا علمت أن الله، لأنه إيش قلنا؟ قلنا الشهادة حضور وماذا؟ وإبانة. الشهادة ما هي؟ حضور وماذا؟ وإبانة. تذهب فتشهد، أي تبين ما تعلم وما حضرت. فإذا علمت أن الله هو الشهيد اطمأن قلبك أنه لن يغيب حق، سيأتي يوم ينتصر فيه الحق، وسيعرف الناس من فلان ومن المصيب ومن المخطئ، سيأتي يوم. ولا أقول فقط يوم القيامة، ما أقول، لا أقول، أقول كذلك في الدنيا. ولا يضرك أن لا يشهد الكاذبون، لأن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل تظن أن الفاجر في هذه الدنيا سيتوب؟ لا تنتظر من المبطل أن يعترف حتى بعد ظهور الشهادة. كم من القضايا في المحاكم حتى بعد ظهور آلاف الأدلة ومع ذلك يبقى المعرض معرضا والمنكر يبقى منكرا. هذه قلوب صلفة متكبرة معرضة لا تستجيب، لكن يكفي أن يعترف الناس أصحاب الحق. وذلك الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، إيش؟ والملائكة، ما قال الخلق، قالوا أولو العلم هم الذين يهتم لشهادتهم ويقام الاعتبار لمقالاتهم، وإلا فغيرهم ما قيمة ما يقولون، ما أهمية ما يأتون به من ألفاظ وكلمات وأكاذيب، ما قيمة ما يأتون. فلا تنتظر أن يشهد أهل الباطل، إنما المطلوب هو أن يشهد أهل التقوى وأهل الصلاح الذين إذا ظهر لهم الحق أبانوه وأظهروه. فالله عز وجل وهو الشهيد، هذا وهو الشهيد، هذا من من من من صفاته جل في علاه أن يظهر الحقائق في هذه الدنيا. والآن انظروا، من الذي يقول اليوم أن النمرود هو على الحق؟ من الذي يقول أن فرعون أنه هو الحق؟ من الذي يقول هذا؟ هؤلاء في هذه الدنيا كانوا ملوك. ما علمت لكم من إله غيري، من رد علي؟ من كل شعبي من رد علي؟ لكن الآن من الذي يشهد أنه على الحق؟ من؟ لا أحد يشهد. فلابد أن يظهر الحق ولو بعد حين، فاطمئن أن الله ما دام أنه هو الذي يحضر ويعلم الحق أنه سيبينه. وهذا يخيفك، إياك أن تستغل أن غياب الحق يؤيد باطلك في وقت من الأوقات، إياك، سيظهر. ومن هنا فأصلح علاقتك في الباطن مع الله، أصلح علاقتك مع الباطن مع الله. قال ما نبتت حبة إلا بعد دفنها. استر علاقتك في الداخل، عليك أن تميت نفسك، لا تسعى للظهور، تميت نفسك، الله عز وجل هو الذي يظهر. ولذلك كان العلماء، تصور أن علماءنا في التاريخ من أكثر الناس بعدا عن الشهرة، يفرون يهربون، وأبعد الناس محبة لظهور النفس، أبعد الناس، ظهروا أو لم يظهروا، هل علم الناس أقوالهم، جمع الناس ألفاظهم، تقفر الناس مسالكهم وأعمالهم، لأنه سبحانه وتعالى الشيء. وإذا علمت هذا كذلك علمت أن الله عز وجل يكفيك ذلك، يكفي أنك تعلم أن الله يشهد. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ وكنت أعلم أن الله سيظهر الحق في حادثة الإفك. شيء قالت؟ قالت كنت أعلم، هي لم تظن أن سيصل الظهور إلى أن تنزل الآيات تتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إلى هذه الأيام نقرأ براءة عائشة، كانت هي تظن أن الله سيظهر الحق، إما برؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم أو بخبر أو إلى، لكن أن تنزل القرآن، لكن الله أراد أن يظهر الحق في هذه الأمة العظيمة وهذه المبرأة من فوق سبع سماوات وهذه الطاهرة، حصان رزان كما سماها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلى المرء أن يراقب ربه، أن يراقب قلبه، الله شهيد عما في قلب، الله لا يغيب عنه، الله لا يغيب عنه ستر، لا يغيب عنه حجاب، لا يغيب عنه شيء بسبب هذه الموانع، بل هو يشهدها. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يتعلم أن لا يشهد إلا بالحق. فمقام العبد من هذه الصفة أن يشهد بالحق، وإذا لزمه الحق كان عليه أن يشهد ويدفع الثمن، فالله ناصره ومؤيده على أن يقول وأن يشهد بالتوحيد وأن يشهد ببعثة الرسالة وأن يشهد بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع ثمن هذا وأن يخبر الناس بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون له الرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة. وأعظم الشهادة يوم القيامة أن يجعل الله عز وجل شهادتك على الخلق. الأنبياء يستشهدون يوم القيامة ولا يستشهدون؟ ماذا أجبتم؟ يسألهم ماذا أجبتم؟ وهذه الأمة شاهدة، عندما في الحديث في مسند أحمد لما يسأل الله عز وجل الأنبياء من يشهد لكم أنكم بلغتم الرسالة، فيستشهدون بهذه الأمة العظيمة. هذه إذن أمة الشهادة، هذه أمة الشهادة. وسمي الشهيد شهيدا لأنه كما قال سيد رحمه الله، وهذا من أعظم وصف لهذه الشهادة، قال لأنه شهد أن دين الله أغلى عليه، أن الله ودينه أغلى عليه من نفسه وروحه، وأثبت ذلك بتقديم روحه في سبيل الله. هذا وصف الشهيد، أنه شهد. انظر، شهد أولا عما على أن الله الحق، وقدم شاهدا على أن الله هو الحق بماذا؟ بأن قدم روحه. وذلك يوم القيامة شهداء يشهدون على الخلق أنه بلغنا وفعلنا وقلنا وقتلنا في سبيلك، وقتلنا أعداؤك فلان وفلان وفلان، فهؤلاء شهداء. وذلك هم من أعظم الخلق يوم القيامة بعد الأنبياء والصديقين، لأنهم يشهدون، يأتون شهداء يوم القيامة، الله يستشهد بهم على ما فعلوا وقدموا وأقاموا الحق في الناس، فماتوا في سبيل الله. الذين يعذبون ويقتلون شهادة اليوم الذين يعذبون ويقتلون، هؤلاء شهداء يوم القيامة، أن الناس ظلموهم وأن الناس تخلوا عنهم وأن الظالمين بغوا وتجبروا وتكبروا وفعلوا الأفاعيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مقام هؤلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.